بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد بن عبد الله ومن تبعه إلى يوم الدين. شرح التسهيل التفقه في الدين. كتاب الزكاة. فصل: موانع الزكاة. أولا: لا تدفع الزكاة إلى هاشمي، أي ذرية هاشم بن عبد الله. لم تذكر تاريخ اليوم؟ كان هذا درس المجلس في يوم الجمعة. كان هذا المجلس في يوم الجمعة التاسع من شهر ربيع الأول، التاسع من شهر ربيع الأول بسنة 35 بعد 400 هجرة. نعم. فصل: موانع الزكاة. أولا: لا تدفع الزكاة إلى هاشمي، أي ذرية هاشم بن عبد مناف، وهم من آل محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنهم حين سألاه الزكاة: إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساق الناس، وهاشم هو الجد الثاني والأب الثالث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فيبدأ المصنف فصلا جديدا في كتاب الزكاة، وهو ما يسمى بموانع الزكاة، يعني من الذي يمنع من أخذ الزكاة، من أخذ الزكاة، أي فرض. فذكر أولا بني هاشم، وكما قال علاء الدين أبو الحسن المرداوي في كتابه الإنصاف: بنو هاشم من كان من سلالة هاشم، على الصحيح من المذهب، أي من مذهب أحمد، فيدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث ابن عبد المطلب وآل أبي لهب. قلت: الذي يظهر أن آل أبي لهب لا يدخلون في بني هاشم، لما أخرجه مسلم من حديث زيد ابن أرقم أنه قال له حسين ابن صبرة سائلا إياه: ومن أهل بيته؟ ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال زيد: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. فقال له حسين: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل جعفر وآل العباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. فلم يذكر زيد آل أبي لهب. فهؤلاء هم بنو هاشم: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. وقال النووي: والحديث الذي أشار إليه المصنف أخرجه مسلم. وقال النووي في شرحه على مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس تنبيه على العلة في تحريمها على بني هاشم وبني المطلب، وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ. أنه يقول هذا ترجيحا منه لمذهب الشافعي، فأن بني المطلب أيضا تحرم عليهم الصدقة أي المفروضة، ويأتي بيان أن الراجح خلاف ذلك، أن الراجح خلاف ذلك. ومعنى نعم ومعنى أوساخ الناس نعم أي أنها تطهير لأموالهم، نعم لأموالهم ونفوسهم، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هي كغسالة الأوساخ، كغسالة الأوساخ. ومن أدلة تحريم الصدقة أيضا على آل محمد صلى الله عليه وسلم ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالثمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا بتمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين يأكلان من ذلك التمر أو يلعبان من ذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فأكلها فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه وقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة؟ نعم. وفي رواية أن الذي أخذ التمرة الحسن ابن علي فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وقال له كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وأيضا من أدلة تحريم الصدقة على آل محمد أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لا تحل لنا الصدقة، ويأتي التفصيل في التفرقة بين الصدقة المفروضة وصدقة التطوع في حق النبي صلى الله عليه وسلم في حق آله. نعم اقرأ. وقال بعض أهل العلم يجوز أن يعطوا من الزكاة يجوز أن يعطوا من الزكاة إذا لم يكن ثم خمس من الغنيمة أو وجد ومنع منه، كما هو الشأن في وقتنا حيث لا يوجد خمس فيعطون من الزكاة دفعا لضرورته فيعطون من الزكاة دفعا لضرورته، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية وهو الصحيح، يعني أن من علة أو من علل تحريم الزكاة عن آل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم استغنوا عنها بالخمس، بخمس المغنم الذي يكون من الغنيمة إذا قاتل المسلمون المشركين، نعم فإذا عدم الخمس نعم ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطائهم من الزكاة دفعا لحاجتهم إذا احتاجوا إلى هذا. نحن، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويجوز صرف الصدقة التطوع إلى بني هاشم، وبهذا نعرف أن بني هاشم ينقسمون إلى قسمين. الأول من لا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة الواجبة، وهو شخص واحد وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الثاني البقية من بني هاشم يأكلون من صدقة التطوع ولا يأكلون من الصدقة الواجبة. نعم، يعني أنه فرق في الصدقة، بين الصدقة المفروضة وصدقة التطوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه المفروضة وكذا التطوع، وأما آله فلا يحرم عليه صدقة التطوع. والدليل على عموم تحريم الصدقة في حق النبي صلى الله عليه وسلم حديثان كلاهما أخرجه مسلم. الأول ما قد أخرجه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد الثمرة ساقطة على الأرض، ثمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي، فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. والثاني ما أخرجه مسلم أيضا من حديث أنس لما أنه صلى الله عليه وسلم مر بتمرة مسقوطة فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها. قال النووي: فيه تحريم الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من الصدقة بالألف واللام، ويتعم النوعين ولم يقل الزكاة، حيث أنه أطلق الصدقة بالتعريف بالألف واللام، وهذا يشمل الفرض والتطوع. نعم. طيب ماشي، أكمل. حكم دفع الزكاة إلى بني المطلب. المطلب أخو هاشم وأبوهما عبد مناف، وله أربعة أولاد وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، أي في النصرة، حتى إن قريشا لما حاصرت بني هاشم انضم إليهم بنو المطلب، وقصة المحافرة في الشعر مشهورة. نعم، طيب مشهورة. وقصة المحافرة في الشعر مشهورة في التاريخ، مش أكمل؟ في التاريخ. ولهذا احتجب رجال من عبد شمس على النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه بني المطلب من الخمس ولم يعطهم. قال لهم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. والصحيح أن الزكاة. طيب يعني هنا بين المصنف رحمه الله تعالى أن بني المطلب إنما هم يسوون ببني هاشم في الإعطاء من الخمس لأنهم يشتركون في النصرة، ولكن الأمر يختلف في الزكاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير ابن مطعم والذي أشار إليه المصنف، حديث جبير ابن مطعم الذي أخرجه البخاري في صحيحه، أن جبيرا قال: مشيت أنا وعثمان ابن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، أي أعطاهم من الخمس في المغنم، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، أي أنهم جميعا هم من أولاد عبد مناف. فأولاد عبد مناف كما أشار المصنف أربعة: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فهؤلاء الأربعة هم بنو عبد مناف. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني المطلب وبني هاشم من الخمس، ولم يعطي بني نوفل ولا بني عبد شمس. فقال: ونحن هم منك بمنزلة واحدة، أي كلنا أولاد عبد مناف. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، أي أن هذا الأمر ليس كما يظنون، فليست العبرة بأنهم كلهم من أولاد عبد مناف في منزلة واحدة في القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العبرة أن بني المطلب قد عقدت المناصرة مع بني هاشم من قديم، فصاروا على عقد في النصرة، ولذلك لما دخل المسلمون في الشعب في أول الدعوة، لما حاصر الكفار كفار قريش من أسلم من بني هاشم في الشعب، ناصرهم بنو المطلب وكانوا معهم يدا واحدة، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم وبنو هاشم شيء واحد، أي في النصرة، ولذلك أعطوا جميعا من المغنم، ولكن الأمر يختلف في الزكاة. نعم نعم كما يأتي. اقرأ. والصحيح أن الزكاة يصح دفعها إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب، ويجاب عن تشريكهم في الخمس بأنه مبني على المناصرة والمؤازرة بخلاف الزكاة، فإنهم لما ناصروا بني هاشم أعطوا جزاء لفضلهم. طيب، ننتقل لمسألة ثانية. نعم. طيب، نقول تتمة هذه المسألة، أخرج الطيالسي في مسنده قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، من الصدقة. قال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم، أي أن الصدقة لا تحل لآل النبي ولا لمواليهم. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد في مسنده والترمذي والنسائي وابن زنجاوي في الأموال وأبو داود وابن خزيمة، نعم، من طريق شعبة به، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد جاوب عليه ابن خزيمة قال: باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. نعم إذا طلبوا العمالة على السعاية إذ الموالي من أنفس القوم. نعم والصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الحسن اللخمي في كتابه التبصرة ومن الكتب التي طبعت مؤخرا في فقه المالكية ومن الموسوعات يعني الفريدة في مذهب الإمام مالك ويسمى بالتبصرة، وقد طبع مؤخرا طبعته وزارة الشؤون والأوقاف القطرية. فقال أبو الحسن اللخمي بعد أن ذكر هذا الحديث فيه فائدتان، إحداهما أن الصدقة حلال لبني مرة ابن كعب، فمن بعدهم إلى غالب خلاف ما ذهب إليه أصبغ من المالكين من أصحاب مالك، لأن مخزومة تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرة، وهذا الرجل الذي أكل من الصدقة كان من بني مخزوم، والذي قال لأبي رافع اصحبني كيما مصيبة أي من الصدقة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الصدقة على أبي رافع لأنه من مواليه، ولم يذكر تحريمها على هذا الرجل من بني مخزوم، فدل هذا على أن الصدقة حلال لبني مرة ابن كعب ومن كان بعدهم إلى بني إلى غالب، لأن مخزومة تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، فإن أصبغ من المالكية ذهب إلى تحريم الصدقة على هؤلاء أيضا من الآل، ولكن الراجع أنهم لا يدخلون في التحريم. طيب طيب والثانية أن الفائدة الثانية أن مواليهم بمنزلتهم في تحريم الصدقة، وقد أعطيت بريرة شاة من صدقة فأهدت منها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إنها صدقة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال هي عليها صدقة ولنا هدية. فتضمن هذا الحديث أيضا إباحتها لبني مرة، لماذا؟ لأن عائشة تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، وأن أزواجه غيره، ويستفاد من هذا أيضا أن أزواجه غير داخلات في التحريم، فإباحته إياها لبريرة ومولاتها أي عائشة في التحريم بمنزلتها، ولو كان أزواجه بمنزلته لحرمت على بريرة كما حرمت على أبي رافع. هذا أيضا دليل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون في الآل أي بمعنى تحريم الصدقة، وإن كانوا هم من جملة آل النبي أي من أهل بيته، كما بين زيد أيضا المسألة أليس نساء من أهل بيته، قال نساء من أهل بيته، ولكنهم لا ليسوا الذين حرمت عليهم الصدقة. طيب ماشي أكمل. ثانيا لا تدفع إلى فقير تحت غني منفق، أي إذا كان هناك امرأة فقيرة لها زوج غني بادر للنفقة فلا يجوز أن تدفع إليها الزكاة، وإذا كانت تحت غني لكنه بخيل فتعطى من الزكاة لأنها فقيرة. نعم يعني أن المرأة إذا كانت فقيرة ولكنها لها زوج غني ينفق عليها فلا تعطى من الزكاة وإن كانت فقيرة، لأن الزوج يكفيها لأنه غني، والزوج يجب أن ينفق على امرأته وأما إن كانت فقيرة وزوجها غني ولكنه لا ينفق عليها يعني كان بخيلا فهذه الحال تعطى من الزكاة لحاجتها لأنها فقيرة، إن لم تتمكن أن تأخذ المال من زوجها بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة لما سألته إن معاوية ممسك يعني لا ينفق عليها النفقة الكاملة، فقال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فدلها على الأخذ من ماله بالمعروف لأنه لأن النفقة واجبة على الزوج، ولم يدلها على الأخذ من الصدقة والزكاة، لكن إن لم تتمكن من أن تأخذ من ماله بالمعروف فلا أن تأخذ الزكاة لسد حاجتها. نعم أكمل. ثالثا لا تدفع إلى العبد لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطي العبد من الزكاة عادت إلى السيد، ويستثنى من هذا مسألتان: الأولى المكاتب، الثانية العامل على الزكاة لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يستجير المستجار بإذن سيده. نعم يعني العبد نعم إذا كان تحت سيد فإن السيد لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة من زكاته، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، ولكن إذا كان مكاتبا يعني كتب شيئا كي يعتق نفسه، كتب كتابا أي أنه يدفع أموالا على أقساط إذا أتمها صار حرا، فهذا إن كان مكاتبا يعطى من الزكاة. نعم ماشي أكمل. هنا أن أخطأت، والعبد يجوز أن يستأجر، أنا قلت يستجار، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده. نعم أي هنا يعني المصنف هنا استثنى مسألتين، الأولى المكاتب وقد بيناها، والثانية نسينا أن نبينها، هو العامل على الزكاة، يعني إن كان العبد عاملا من عمال الزكاة فإنه كالأجير، فهنا يعطى من الزكاة لأنه عامل. نعم طيب اقرأ. الزكاة إلى الزوج، الصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة، مثال ذلك امرأة موظفة وعندها مال وزوجها فقير، فإن كان عندها منه أولاد فيلزمها أن تنفق عليهم، وإذا كان له أولاد من زوجة أخرى جاز لها تعطية الزكاة لينفق عليهم، وربما يستدل بذلك بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنه قال لها أن أحق من تصدقت عليه، فقالت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت قال لها قال لا أنا أحق من تصدقت عليه، نعم، فقالت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهما عليه. نعم نعم ويجوز للزوج أن يدفع. طيب نقرأ مثلا. هذا الحديث حديث زينب أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تحت باب الزكاة على الأقارب. قال الصنعاني في سبل السلام: والحديث ظاهر في صدقة الواجب ويحتمل أن المراد بها التطوع، والأول أوضح. ويؤيدهما أخرجه البخاري وذكر حديث أبي سعيد في قصة زينب، ولكنه ذكر هنا رواية أخرى نستفيد منها وبخلاف الرواية التي أشار إلى المصنف، أنه قال عن زينب امرأة عن زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير وأبناء أخ أيتام في حجورنا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر الصدقة وأجر الصلة. وخرجه أيضا مسلم. وأوضح في صدقة الواجب لقولها أيجزئ، وهذا لا يكون إلا في الفرض، ولقوله صدقة وصلة. إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر في الواجبة، هذا هو الراجح، أنه يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة المفروضة إن كانت من أهل الزكاة. نعم. وقول الجمهور نعم. طيب. ثم قال ومن استدل، أي لمن قال بأنه لا يجوز، وهو أبو حنيفة الذي رأى عدم جواز صرف زكاة المرأة إلى زوجها، استدل له بأنها تعود إليها بالنفقة، يعني أن الزوجة يأخذ هذه الزكاة وينفق منها عليها، فكأنما خرجت عنها. فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها أيضا صدقة التطوع في زوجها، مع أنه يجوز صرفها فيه اتفاقا. إنه كانت العلة هذه علة صحيحة لمنعت أيضا الزوجة أن تتصدق على زوجها بالصدقة التطوع، وهذا لم يقل به أحد، فيجوز للزوجة أن تعطي زوجها صدقة متطوعة بإجماع العلماء. فإن جازت لها صدقة التطوع جاز لها كذلك صدقة الفرض. والعبرة في هذا الدليل وحديث ابن مسعود حجة في هذا الباب لا يمكن ردها، ولذلك اختار الجمهور هذا القول. نعم اقرأ. ويجوز للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجه بشرط أن لا يسقط حقا واجبا عليه. إذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبا أو طعاما فإن ذلك لا يجزي، وإن أعطاها لقضاء دين فإن ذلك يجزي، لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه. نعم، يعني الزوج على العكس لا يصح له أن يعطي زوجته من زكاة ماله، لأنه يجب عليه الإنفاق عليها إلا فيما ليس واجبا عليه، نحو أن يكون عليها دين والزوج لا يجب عليه أن يسد دين امرأته، فهنا في هذه الحال يحل له أن يعطيها من زكاته كي تسد دينها. نعم. حكم الزكاة التي صرفت إلى من ظنه أنه أهل لها ثم بان العكس. القول الأقرب إلى الصواب أنه إذا دفعها إلى من يظن أنه أهل لها بعد الاجتهاد والتحري فتبين العكس فزكاته مجزئة. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي تصدق على زانية وسارق وغني ولم يكن يدري حالهم، وقيل له أما صدقتك فقد قبلت، أما الغني فلعله يتذكر فيتصدق، وأما البغي فلعلها تستعتف، وأما السارق فلعله يكتفي بما أعطته بما أعطيته عن السرقة. نعم هذا واضح. الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، وفيه إجزاء الصدقة إذا دفعت في غير من يستحق من يستحقها، لا تجزئ ولا وليس واجبا عليه أن يعيد إخراجها مرة أخرى. هذا الحديث. نعم اقرأ. مسألة: إذا جاءك سائل ورأيته جلدا قويا فهل تعطيه؟ الجواب: نقول عظه أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجلين اللذين أتيا إليه يسألان من الصدقة فرآهما جلدين وقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا أصر ونحن لا نعلم خلافا ما يدعي ونحن لا نعلم خلاف ما يدعي فإننا نعطيه، أما إذا كنا نعلم خلاف ما يدعي فإننا لا نعطيه. نعم. هذا الحديث الذي استدل به المصنف أو ذكره حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه والنسائي كما في المجتمع، وأحمد في مسنده، أبو عبيد في الأموال وابن زنجوي في الأموال كذلك، من حديث عبيد الله ابن عدي ابن أخيار رضي الله عنه، حديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة لا تحل لغني أو لقوي عنده القدرة على الاكتساب المال، ولكن إذا يعني علم المعطي أنهما أي أن القوي هذا يحتاج إلى الزكاة في ظاهر الحال أن يعطيه، يعني كان من الفقراء الذين لا يستطيعون الكسب له أن يأخذ بظاهر الحال، لكن علم أنه عنده مال أو أنه يقوى على الكسب ولكنه يترك هذا كسلا واستجداء وحرصا على أخذ أموال الناس بغير حقها، فهنا في هذه الحال لا يعطيه من الزكاة. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم، وبهذا كنت انتهينا من هذا الفصل، وصلى الله على محمد وآله وسلم. إن شاء الله الأصل أن هناك درس مع الشيخ محمد ربيع بعد صلاة العصر إن شاء الله. كم بقي العصر؟ سبحان الله.